حديثا آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أسبغ الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. الوضوء واجب من الواجبات، فريضة، وإتيان الجمعة واجب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وكرمه زاد لنا أجره. فهذا الذي يسبغ الوضوء، بمعنى يتوضأ على الوجه المشروع، يغسل فروض الوضوء أعضاءه كما ينبغي، ويأتي بها ثلاثا ثلاثا كما ورد في الحديث، من غير إسراف، ويتحرى السنن والذكر، ويأتي بالدعاء، هذا كله من إسباغ الوضوء. ثم يأتي إلى الجمعة فيستمع الخطبة وينصت لها. فالاستماع بأن تتوجه حاسة السمع إلى تدبر ما تسمع، والإنصات ما تتشاغل بذكر أو برد سلام أو سلام أو ما إلى ذلك، لا، بل تنصت فلا تنشغل بلسانك، وأيضا أذناك تجعلهما مستوعبتين لما تسمع من خطبة. غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام، وزيادة ثلاثة أيام، عشرة أيام هذه. ومن مس الحصى فقد لغى، وفي الحديث الآخر: ومن لغى فلا جمعة له. إذن المسألة حساسة جدا. إذا كان مس الحصى وهو نوع من العبث، فتجد الإنسان أحيانا ربما يتناول مسبحة، تكون معه مسبحة أو ما إلى ذلك، ويعبث بها أو يعبث بأشياء بين يديه، هذا لا يجوز. أنت ينبغي أن تتوجه بجميع حواسك إلى ما يقال وإلى ما تسمع من الخطبة، وإلا فتخرج من الجمعة لا بمجرد مغفرة، فوات المغفرة، بل حتى أجر الجمعة يفوت عليك. وفي الحديث دليل لمذهب جمهور أهل العلم على أن الغسل ليس واجب، فجمهور الفقهاء على أن الغسل للجمعة ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأنه عليه السلام في هذا الحديث قال: من أسبغ الوضوء ثم أتى إلى الجمعة. لكن هناك من أهل العلم وروايات عن بعض العلماء، عن مالك وعن الشافعي رحم الله الجميع، عن الإمام بن حزم رحم الله الجميع، بل مذهب الظاهرية يرون وجوب الغسل للجمعة، ويتعلقون بأحاديث وردت كحديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره من الأحاديث التي وردت بلفظ الوجوب وبالأمر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أتى الجمعة فليغتسل. لكن قالوا هذا الحديث يدل على أنه الوضوء كاف في هذا. فعلى كل حال، هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا العمل الذي هو من الواجبات ومن الفرائض، إذا أتيت به على الوجه المشروع والإتقان، إسباغا للوضوء واستماع للخطبة وإنصات وتدبر لما تسمع، وكف عن العبث بحصى أو غير ذلك من أنواع العبث، فإنه يغفر لك من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وإذا توالت عليك الجمعات ففي كل جمعة توفر زيادة ثلاثة أيام زيادة في المغفرة. لكن ينبغي لنا أن نحرص ألا تبطل أعمالنا، لأن الأعمال عرضة للبطلان. ولذلك جاء في الحديث حديث المفلس لما حذرهم عليه الصلاة والسلام أن الرجل: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متع. قال: أما المفلس من أمتي فمن يأتي بأعمال بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من الحسنات إلى آخره. فأنت لا تنظر فقط إلى الأعمال الإيجابية. فبعض الناس يداخله الغرور، يقول الحمد لله ما دامت الخطى التي أمشيها إلى المسجد صدقات وحسنات ورفع درجات، والوضوء تكفر به الخطايا والسيئات، فأصل المسجد وأنا قد يعني الحمد لله صفحة يعني بيضاء ما فيها أي شيء، فالصلاة تكون زي. نقول لا، افطن لنفسك، تفقد حالك في ذات نفسك وفي بيتك وفي جيرانك وفي عملك، فالمسألة صعبة. فالغرور يدخل بعض الناس من هذا الباب، فلذلك ينطلق ويتساهل، بل ربما يوسوس له الشيطان فيتقاعس عن بعض أعمال الخير. يقول الحمد لله حصلنا شيء كثير، شهرين متواليات ونحن نسبغ الوضوء ونصلي الجمعة ونستمع وننصت، فغفر لنا من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، إذن وفرنا ثلاثة أيام، هذا الشهر الذي بين أيدينا كله مغفور له. لا حرج إذا تساهلنا في بعض، وما يدريك أن الأعمال قبلت أو ما قبلت، وهل غفر لك أم لم يغفر، هذه أمور عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن التقي دائما على خوف وعلى وجل من أن لا يقبل عمله أو لا يقبل استغفاره، فتكون الذنوب متراكمة عليه ولم يحقق شيء من الحسنات الذي يظن أنه قد حصل شيئا منها.